الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد، قال: وقال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرد على المتكلمين، يعني كتابه الرد على المتكلمين، ويسمى كذلك بالرد على المنطقيين، وطبع بهذا العنوان. قال: لما ذكر بعض أحوال أئمتهم قال: وكل شرك في العالم إنما حدث برأي جنسهم، فهم الآمرون بالشرك والفاعلون له، ومن لم يأمر منهم بالشرك فلم ينه عنه. ويريد برأي جنسهم يعني ممن خاض في الأمور بالعقل، فإن من خاض في الأمور بالعقل وقع في الشرك والكفر وأنواع من الضلالات. فشرك من أشرك من عبدة الأوثان أو النجوم أو كذلك فلاسفة الهند وغيرهم، فهم سلكوا نفس المسلك. قال رحمه الله تعالى: ومن لم يأمر منهم بالشرك فلم ينه عنه، يعني من هؤلاء الفلاسفة قديما وحديثا من هو فاعل للشرك آمر له، كفلاسفة الهند واليونان، وهكذا كذلك بعض فلاسفة أهل الإسلام الذين دخلوا من باب وخرجوا من باب آخر. وقد مر معنا تسمية بعضهم كالرازي، وهكذا كذلك البلخي وثابت بن قرة وجماعة ممن اشتغل بعلم الفلسفة فأورثه ذلك الوقوع في الشرك والكفر. فهؤلاء فاعلون للشرك آمرون به. وصنف آخر منهم قال: ومن لم يأمر منهم بالشرك فلم ينه عنه. لا تجد فيلسوف ومتكلم من المتكلمين وإن لم يقع في الشرك ولم يأمر به فإنه يكون عنده شر ثالث، وهو عدم النهي عن الشرك، يعني يرى الشرك في المجتمعات ولا ينهى عنه، لا ينهى عنه، لأن دينه لا يدعوه إلى النهي عن مثل ذلك، وهذا من شر علم الكلام. قال رحمه الله: بل يقر هؤلاء وهؤلاء، وإن رجح الموحدين ترجيحا، يعني وإن رجح هو. إيش عندكم في النسخة الأخرى؟ ها؟ رجح الموحدين ترجيحا، يعني يريد أن هؤلاء أهل الكلام، الفاعل محذوف. قال: وإن رجح الموحدين ترجيحا ما، فقد يرجح غيره المشركين، وقد يعرض عن الأمرين جميعا، فتدبر هذا فإنه نافع جدا. كأنه يريد رحمه الله: وإن كان هؤلاء وهؤلاء، يعني الفرقة الأولى من الفلاسفة الآمرون بالشرك الفاعلون له، والفرقة الثانية من الفلاسفة المتكلمين غير الفاعلين وغير الآمرين لكنهم غير ناهين عن الشرك، قد يقر هؤلاء وهؤلاء، أي الفرقة الأولى والفرقة الثانية، وإن رجح الموحدين ترجيحا ما، فقد يرجح غيره المشركين، يعني قد يكون عندهم ترجيح للموحدين أن هؤلاء حالهم أفضل، لكنه ربما لا ينكر على من رجح المشركين، لا ينكر على من رجح المشركين، وربما أعرض عن ترجيح أحد الطائفتين، لا أهل التوحيد ولا أهل الشرك، كأن هذه القضية ليست بكبيرة عنده ولا ذات أهمية، وربما هون من أمرها. فإذا كان كذلك علم أن ما عندهم من دين في الحقيقة ليس فيه القيام بالعبودية لله عز وجل. قال: فتدبر هذا فإنه نافع جدا. ويريد أن هذا كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فكذلك ينبغي أن تعلم أن من فعل الشرك أو دعا إليه أو لم ينهى عنه، وهؤلاء هم أمثال المتكلمين الذين ذكروا في هذا الكلام من كلام شيخ الإسلام، ومن هؤلاء من من هؤلاء عباد القبور ومن دافع عنهم أو من وافق قوله قولهم. قال: ولهذا كان رؤوسهم المتقدمون والمتأخرون يأمرون بالشرك، وكذلك الذين كانوا في ملة الإسلام لا ينهون عن الشرك ويوجبون التوحيد، بل يسوغون الشرك أو يأمرون به أو لا يوجبون التوحيد. وقد رأيت من مصنفات في عبادة الملائكة وعبادة الأنفس المفارقة، يعني أهل القول بتناسخ الأرواح من الفلاسفة. قال: وعبادة الأنفس المفارقة أنفس الأنبياء وغيرهم، ما هو أصل الشرك، يعني ما يصل به قولهم إلى أصل شرك المشركين. فشرك أهل الهند يقوم على معنى القول بالتناسخ، تناسخ الأرواح، والشرك أهل اليونان يقوم على التعلق بالكواكب وما كان بمعناها، فيما يزعمون أنها أنفس علية، وهذا هو أصل شرك المشركين. فإذا كان كذلك فإذا من لم ينهى عن الشرك فلا خير فيه، فحقيقة الدين هو الأمر بالتوحيد والقيام به والنهي عن الشرك مع تركه والتحذير منه. قال: وهم إذا ادعوا التوحيد إنما توحيدهم بالقول لا بالعبادة والعمل، والتوحيد الذي جاءت به الرسل لا بد فيه من التوحيد بإخلاص الدين لله وعبادته وحده لا شريك له، وهذا شيء لا يعرفونه، فلو كانوا موحدين بالقول والكلام لكان معهم التوحيد دون العمل، وذلك لا يكفي في السعادة والنجاة، بل لا بد أن يعبد الله وحده ويتخذه إلها دون ما سواه، وهذا معنى قول لا إله إلا الله. انتهى كلام الشيخ. انظر إلى هذا الكلام العظيم من شيخ الإسلام واعرضه على واقع حال الناس من عباد القبور والمدافعين عنهم، تجد أنه ينطبق عليهم تمام الانطباق. فإن الكثير من الناس يقول لا إله إلا الله ويأمر بالتوحيد، وربما يقول الشرك ليس بصحيح وخطأ، لكن هل ينهى عن الشرك وهل يأمر بالتوحيد في مجتمعه؟ فيصوب ويخطئ ويجعل قوما مؤمنين وقوما مشركين ولو بالفعل ليس بالأعيان، هل يقول بهذا؟ الجواب: الكثير منهم ما يجرؤ على هذا، ما يجرؤ أن يقول أن في المسلمين من يقع في الشرك ولو لم يطلب منه تعيين أحد، يقول أبدا، كل من قال لا إله إلا الله فهو مسلم، وكل من صلى لله فهو مسلم. وهذا خطأ، لأن الإسلام هو الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، وليس من الاستسلام لله بالتوحيد بقاء ما ينقض التوحيد من الشرك، بل لابد أن يكون توحيد وترك للشرك، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. فإذا الموحد الحقيقي هو الذي يقول بلسانه كلمة التوحيد ويعمل بجوارحه بمقتضى هذه الكلمة. ومن العمل بالجوارح ليس العمل في نفسه فقط، بل وكذلك اعتقاده في أحوال المخالفين للتوحيد. لا يكون المسلم موحدا تمام التوحيد حتى يقوم به في نفسه، وهكذا في غيره، بأن يقول هذا توحيد وهذا شرك، وهذا صواب وهذا خطأ، وهذا هدى وهذا ضلال. وأما أن يقول عن المشركين أو يقول عن فعل الشرك ولو تورع في تعيين أحد، فينبغي ألا يتورع، ولا يجوز له أن يتوقف في أصل فعل الشرك. ما رأيك بمن يعبد القبور يدعو لها ويذبح لها، هل هذا شرك؟ يقول لا، ما يمكن، من قال لا إله إلا الله وصلى وصام فهو مسلم. لا تقول له زيد أو عمر أو خالد، إنما تقول هذا الفعل شرك أم ليس بشرك، هل هذا يضر بصلاته ويضر بإسلامه وإيمانه وتوحيده أم لا يضر؟ يقول لك لا، ما يضر، ما دام يقول لا إله إلا الله، وما دام هو مسلم، وما دام هو يصلي، إذن لا يضره ذلك. وهذا خطير، لأن هذا معناه عدم الإقرار بوجود الشرك وعدم الإنكار عليه. قال رحمه الله: فتأمل رحمك الله هذا الكلام، فإنه مثل ما قال الشيخ فيه نافع جدا. ومن أكبر ما فيه من الفوائد أنه يبين لك حال من أقر بهذا الدين وشهد أنه الحق وأن الشرك هو الباطل، وقال بلسانه ما أريد منه، ولكن لا يدين بذلك، إما بغضا له أو عدم محبته، كما هي حال المنافقين الذين بين أظهرنا. يعني أن من الناس من يقول بلسانه بالتوحيد وهو في قرارة قلبه يبغض هذا التوحيد أو لا يحبه، لأنه فيه شيء من النفاق، وهذا النفاق ليس معناه نفاق كنفاق الأولين من بغض رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، لا، ولو كان في بغض لبعض أصول الدين، كأن يكون مثلا هو مقر بأن محمد عليه الصلاة والسلام رسول وأن دين الإسلام دين حق، لكنه يبغض قضية التوحيد، يبغض قضية التوحيد، يقول أنا ما أريد هذه القضية، هذه القضية تفرق المسلمين، وهذه القضية غلو، هذا القول كفر. إذا كان يرى أن التوحيد غلو وأن التوحيد يفرق فهذا كفر، والمعنى التوحيد بمعناها الشرعي الذي دلت عليه الأدلة الشرعية وسبق الكلام عليه في أول الكتاب. فإذا كان كذلك فهذا البغض وهذا الذي هو عدم المحبة هو في الحقيقة ينقض إسلامه، ولذلك هو لا يستطيع أن يظهره، ما يستطيع أن يقوله للناس. إذا قيل له ما تقول في من يدعو غير الله ويسجد لغير الله ويذبح لغير الله، ماذا يقول؟ يقول لا يجوز، لابد من توحيد الله وحده بلسانه، أما في قلبه يرى أن هذا لا بأس به وأن هذا لا يضر، هذا منافق، لأنه بالحقيقة أظهر التوحيد وأبطن الشرك، وهو يبغض هذا التوحيد ويرى أنه غير صواب ولا يحبه، فهذا نوع من النفاق، هذا نوع من النفاق. ولهذا قال: كما هي حال المنافقين الذين بين أظهرنا، يريد الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله بعض عامة الناس الذين في زمنه رحمه الله ممن يدافع عن عباد القبور، وإذا حوجج بالحجج قال أنا أقر بالتوحيد وأنهى عن الشرك وأقر أن هذا شرك، لكنه في عمله وفيما يعتقده هو يبغض هذا التوحيد ولا يحبه. قال وإما إيثار الدنيا، ناقص ألف تزاد ألف. قال وإما إيثار الدنيا مثل تجارة أو غيرها، فيدخلون في الإسلام ثم يخرجون منه، كما قال تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا الآية، يعني صنف من المنافقين يدخلون في الإسلام أولا دخولا صحيحا ثم لشيء من الدنيا يخرجون من الإسلام، يخرجون من الإسلام. كيف يخرجون؟ يخرجون لأجل الدنيا، لأجل الدنيا يتركون التوحيد ويوافقون على الشرك ويرضون بالتنازلات على حساب العقيدة. قال وقال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، إلى قوله ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. فإذا قال هؤلاء بألسنتهم، ويريد أن الآية إنما تعذر من يقول الكفر بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان، أما من قال ذلك وقلبه غير مطمئن فهذا يخشى عليه، وأشد من ذلك أن يظهر التوحيد ويبطن الشرك، ويظهر ذلك في لحن قوله وفعله، فإنه يكون بهذا من المنافقين. قال فإذا قال هؤلاء بألسنتهم نشهد أن هذا دين الله، دين الله ورسوله، وأن المخالف له باطل وأنه الشرك بالله، غر هذا الكلام ضعيف البصيرة، يعني أن بعض الناس يقول بلسانه أنه يشهد أن هذا الدين هو دين الله ودين الرسول، وأن المخالف له على باطل، وأن الشرك بالله لا يجوز، فصار هذا الكلام باللسان سبب للتغرير ببعض ضعفاء البصيرة. والمراد بضعفاء البصيرة من لم يدرك هذه الدقائق من مسائل التوحيد، وهو أن التوحيد لا يكفي أن يكون باللسان، حتى يكون هذا الذي باللسان له برهان من قول الرجل وفعله، فإن لم يكن له برهان من قوله وفعله وتدينه لربه فإذن هذا القول الذي بلسانه قول باطل وغير صحيح ولا يقبل منه. قال رحمه الله أعظم من هذا وأطم أن أهل حريملا ومن والاهم يصرحون بمسبة الدين، وأن الحق ما عليه أكثر الناس، يستدلون بالكثرة على حسن ما هم عليه من الدين، ويفعلون ويقولون ما هو من أكبر الردة وأفحشها، فإذا قالوا التوحيد حق والشرك باطل، وأيضا لم يحدثوا في بلدهم أوثانا، جادل الملحد عنهم وقال إنهم يقرون أن هذا شرك وأن التوحيد هو الحق، ولا يضرهم عنده ما هم عليه من السب لدين الله وبغي العوج له ومدح الشرك وذبهم دونه بالمال واليد واللسان، فالله المستعان. وهنا انتقل إلى قضية عين في حال بعض من يدافع عن المشركين من أهل حريملا، وهي منطقة قريبة من بلدته العيينة كما مر معنا، وأن في هذه البلدة وهي من بلاد نجد كان في زمن الشيخ رحمه الله فيها بعض المجادلين عن عباد القبور والمدافعين عنهم، وهم ربما يظهرون التوحيد بألسنتهم والإنكار على الشرك، وربما كذلك ليس في بلدتهم شيء من آثار الوثنيين، يعني ليس هناك قبر يعبد ولا قبة تزار ولا غير ذلك، فيكون عندهم نوع من النفاق، وهذا حال أهل الإسلام إذا قوي أمرهم في كل مكان وزمان أنه لا يوجد بينهم أعداء يظهرون العداوة، ولكن يوجد فيهم بعض المنافقين الذين يظهرون لحن القول والضلال لكن بغير الصريح من العبارة، كحال المنافقين في المدينة، فإنهم لم يستطيعوا أن يواجهوا أهل الإسلام عند قوتهم وقوتهم بما يواجه به الكفار في مكة وغيرها، فلذلك سلكوا مسلك النفاق. وهكذا كذلك يريد الشيخ رحمه الله بأن هؤلاء وإن أظهروا الإيمان والتوحيد بألسنتهم وإنكارهم على الشرك وأن الشرك باطل، بل وربما ليس في بلادهم أي في هذه البلدة أوثان تعبد، لا قبر ولا قبة ولا ضريح ولا تابوت ولا شيء، فهذا فتن بعض من لا بصيرة له من الموحدين. بعض أهل التوحيد يكون صادق في توحيده لكن يغتر بهذا الكلام من أمثال هؤلاء، فربما دافع عنهم وقال لا تظلموا هؤلاء، هؤلاء عندهم حق وهؤلاء يريدون الخير وهم في الحقيقة يفسدون على الناس. لهذا قال رحمه الله قال إنهم يقرون أن هذا الشرك وأن التوحيد هو الحق، ولا يضرهم عنده ما هم عليه من السب لدين الله وبغي العوج له ومدح الشرك وذبهم دونه بالمال واليد واللسان. يعني ينبغي أن تنظر إلى من يدعي التوحيد بلسانه والنهي عن الشرك بلسانه إلى أفعاله، هل أفعاله توافق ما يدعيه بلسانه؟ إن كانت أفعاله توافق فهو موحد، وإن كانت أفعاله لا توافق فهو ليس بموحد ولو صرخ بذلك وملأ الدنيا صراخا، لا ينفعه صراخه ولا تنفعه شهادته ولا شهود، ولا الشهود أن يشهدوا على أنه قال ذلك بلسانه حتى يصدق ذلك فعله. أما إن وجد في فعله ما ينقض ما قال بلسانه فهذا ليس بموحد. ولهذا قال أنهم يصرحون بمسبة الدين، والمراد بالدين ليس دين الإسلام بالجملة ولكن دين التوحيد الذي دعا إليه أهل التوحيد، لأن بعض عامة الناس يفرق بين من يسب دين الإسلام ومن يسب دين الموحدين. فمثلا تجد بعض العامة من الناس يقول إذا رأى من يسب دين الوهابية وربما لعن وشتم وسب وفعل الأشياء الكثيرة فلا ينكر عليه، وإذا سب دين الإسلام أنكر عليه. وفي الحقيقة لا فرق بين دين أهل التوحيد ودين الإسلام، لأن الإسلام هو دعوة التوحيد ودعوة التوحيد هي الإسلام، فإذا سب الدين الذي عليه أهل التوحيد هو سب لدين الإسلام. فكونه يقول مثلا دعوة هؤلاء أي أهل السنة مثلا أو أهل التوحيد دعوة غلو وتكفير، وهذه الدعوة دعوة باطلة ودين جديد ونحو ذلك، هذا خطير قد يورده والعياذ بالله إلى الكفر والردة وهو لا يشعر، لأن حقيقة هذه الدعوة آيات من كتاب الله وأحاديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسبها سب لدين الإسلام ولما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا قوله وبغى العوج له، يعني سلك مسلك بعض الكفار الذين يبغونها عوجا، كما قال الله عز وجل قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. تظهرون أنكم مؤمنون بالله، عابدون لله، مصلون، متصدقون، خاشعون، قائمون بالحلال، تاركون للحرام، والحقيقة أنكم على خلاف ذلك، فأنتم تبغون العوج، يعني تقولون بألسنتكم ما لا تفعلون بماذا؟ بجوارحكم. فأهل الكتاب يدعون الإيمان بالله وهم لم يؤمنوا بالله حق الإيمان. لو آمنوا بالله حق الإيمان لاستلزم أن يؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وما جاء به، لأن هذا هو حقيقة الإيمان، أن يؤمنوا بما جاء من عند الله وما أخبرهم الله به في كتابه المنزل عليهم. وكذلك حال بعض المنافقين أنهم يؤمنون الإيمان العوج، أي يظهرون بألسنتهم ما لا يفعلون بجوارحهم. وكذلك حال هؤلاء الذين يدعون التوحيد بألسنتهم ولا يفعلون ما يقتضيه التوحيد بجوارحهم. وهكذا قوله ومدح الشرك وذبهم دونه بالمال واليد واللسان، هذا أمره خطير، فإن من قامت عليه في هذا الحجة فهو مشرك ولو لم يفعل الشرك. ليس المشرك من فعل الشرك فقط، بل من دافع عن الشرك وناصره فهو مشرك بعد علمه أن هذا شرك. وليس الكفر في من وقع في الكفر فقط، بل من دافع عن الكفر بعد علمه به فهو كافر وإن لم يفعل الكفر، فمدح المشركين من عباد القبور والدفاع عنهم بالمال بأن يعانوا أو باليد بأن يدافع عنهم بالقوة، وهكذا باللسان نثرا أو شعرا أو كتابة أو خطابة أو غير ذلك، كل هذا مما فيه إقرار للشرك ولو لم يفعل الشرك. كحال بعض المعاصرين في هذا الزمان يمدح عباد القبور مع علمه أنهم على باطل، لكن لأغراض سياسية أو أهداف دنيوية أو مقاصد شخصية، فمثل هذا والعياذ بالله يخشى عليه من الكفر والردة، لأنه يعلم تمام العلم أن ما عليه عباد القبور شرك وأن ما يفعلونه ينافي التوحيد، ثم بعد ذلك يدافع عنهم باليد أو بالمال أو باللسان، فهذا المدافع عنهم والله يخشى عليه من الكفر والردة، خصوصا إذا قامت عليه الحجة، فإنه يقع في هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. ثم قال رحمه الله فالله المستعان، يعني على هذا الواقع الأليم. نكتفي بهذا ونترك الباقي لدرس لاحق، والله تعالى أعلم.